الشيء بتاعه يا شباب، الشيء بتاعه وصل لحد الاسبلين، وصل لحد ايه يا شباب؟ لحد الاسبلين. اعرف ان الشيء بتاع الماديات جاهز يغير بوزيشن، عشان كده لما اجي اعمل الاسبلين كوري انظرني الكومبليكيشن بتاع ممكن ينزل بعده هتقول ونوع من الانفلاميشن هيجيب كانسر في حالات المانجيوزايتس. لو الفلاح اللي سافر وقال كفر غالبا هيعمل بيه أولاد. أما لو سافر ماي سخن شان السيوري من الفلاح والمجارة اللي هي تشيل حفوة يرجع لعلمنا. فبيقولوا الهدف حجم هو المسؤول ملي عن كروني فالجيلوفيتس والماي سخن شان السيوري يا مجمونة مين عن الأسول. وبالتالي الأسباب واحدة هي في بالأول الأسباب واحدة هو أسول أو كروني. ولكن لما تيجي تتكلم على الأكيوت أول سبب تشرحه هو الطيب ضغط. لما تيجي تتكلم على الكرونيك أول سبب تشرحه هو الألف في السن الأكيوت. طيب تعالى ناخد العيان إلى الكريتيكال بيكشر بتاع الكل نقطة. بس عاوز أقول أنا أعرف الأول إن الأكيوت الكرونيك بس مش هتلاقي الكشافات الكرونيك بس مش هتلاقي من أجل كده من أجل وفي مواقف من أجل كده أن البنكريات ما يعني ليه غيرها تمام ويكون خلاص بس ده طيب على العيان اللي عنده هيكون بس تفايتك والعيان اللي عنده كرونيك والقارب بينه يكون متوقع بالنسبه للكلينيكال بيكشر السيمبتوم وطيب. قبل ما اقول الكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت الشباب تعالى ناخد الكرونيك الجديد كله البلد باين كله هيتفرج الكرونيك باين يعني بين البيت بتاع اي بنكرياتايت بيبقى بينه 27 ويبقى في الريجستريا بيتجمع في البيت والبلد بيتسكت دي لو واحد كده بيقول انا عندي شويه حبوب في المعده بيتجمع في ظهر اللي ورا تعرف مش هيبقى سببه في البنكرياس سواء اكيوت او كرونيك سواء كانسر بنكرياس سواء اي بريجان في البنكرياس وجعه هيتمع البريجان يبدا في البريجان ويتمع في البنكرياس بغض النظر ازاي اكيوت او كرونيك او كانسر بنكرياس زي كله يعني الثلاث اختيارات. الثلاث اختيارات دي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثه. انا لسه قايل ان البنكرياس في حالات الكرونيك مات. طب انا لسه قايل برضه ان من وظائف البنكرياس حاجتين الاندوكراينال فانكشن والاكسكراين فانكشن. الاندوكراينال فانكشن واهمهم هو الهرمون الانسولين والاكسكراين فانكشن هي الانزيمات اللي مسؤوله عن اكل مين يا اولاد؟ عن اكل الكربوهيدرات والشبر والبروتين. يعني بالاخر البنكرياس لا هيفرز انسولين ولا هيفرز انزيمات، صح كده يا شباب؟ وبالتالي الكلاسيك سلايد له ثلاث حاجات، اول حاجه فيه العيان اللي عنده ضعيف. لازم ايوه لازم انا لسه قايل اللي هو في الاخر هيجيب مين؟ فيبروز. يبقى كده كده البنكرياس مش هينزل انسولين في العيان ده اوريدي دايبيتي. وروح تاكل السكر في ايام البطن جابوا لك من ضمن اسباب السكر غايبه الدايبيتي في الليفر وظهر الجلوكوز بسبب شويه ستيرويد وسكن الدايبيتي في الليفر ومن ضمن اسباب السكر ده اللي عباره عن انفلاميشن والانفلاميشن من ضمن الكرونيك بس كده. طيب دايبيتي في الليفر وايه كمان؟ العيان مش هيقدر ياكل الكربوهيدرات كلهم، فيبدا الدهون تنزل في الدهون، ما يسمى بالسياتو ريا، ما هو ما هضمش الدهون. بدل ما هضمش الدهون الراجل يجي يقول لك يا دكتور الدهون تخين وبيعوم بالميه. لما ابص كده في المكان الحمام الاقي الدهون عايم ابيض وعايم ليه؟ لان الفات الكثافه بتاعته قليله. الدايبيتس في الليبوسيتوزوريا وكل ما ياكل لا يقدر ياكل كربوهيدرات ولا يقدر ياكل ليبيد ولا يقدر ياكل بروتين ما يحصلش من السمنه بوي 2 باين كله هيفر. هيفر يعني ايه؟ هيفر يجيله ما يسمى الاوستراكتيف جون. ليه؟ العيان ده يجيله اوستراكتيف جون طبعا. ده انا لسه قايل من شويه ان عنده ضغط جايه من فوق اسمها الكومن مايند ضغط ثانيه اسمها البيت بكتيريا في الضغط. يعني الكوكب وايت ضغط اللي جاي بالبايل بتتحد مع البيت بكتيريا في الضغط جاي بالبكتيريا في الضغط والاثنين بيتحدوا جوه البكتيريا جواه. وبالتالي لما يحصل فايبروزس في البنكرياس هياخد معاه الديستال وليس البروجنس. الديستال برضه مزدهرين بكتيريا في الضغط وبالتالي العيان يجي ينزل الفايل ما يعرفش فيحصلوا من السمنة باين كله هيتفرج. أمين؟ طيب ثلاث مستويات الثلاث حاجات وأنا مش فرقت الجزء السبب إيه؟ السبب ان الفنسيات هيجيب في الميتوزن فهيجي الجلان يفوز هي الصورة من السي بي دي الزلطة الوصفة لان السي بي دي بتتعمل مع مين؟ مع المين فنسيات الصورة وبالتالي يحصل فيبروز فيها يحصل ما يسمى بالنسبة للأجول بانكرياتايتس والله العظيم اللي ربنا بيشافه يموته في غير بانكرياتايتس لأن كمان شوية هتحس إن الأجول بانكرياتايتس عبارة عن كلام الشر كلام إزاي؟ تعرف يقول يا شباب معناه ان الفنكريات كله مات كويس نزيف كمولج اما يموت. واول ما يحصل نكروزايزنج للبنكريا سايت الدولات يبدا البنكريات على الحته الميته اللي فيها الانفكشن، وتبدا السكتين الاولاد بتاعتنا اللي طالعه من هذا الانفكشن. خلي بالك دخل عليه انفكشن قلب اللوك تم في الصمود. تخيل انت جواك حته معفنه وميته، ايش ميت معفن ودخل عليه انفكشن، تخيل كميه التوكسين اللي هتطلع. مشكله التوكسين وقف بعضه، وكل حالات الميكروزايزنج والبكتيريزايزنج الجسم بينزل مصدر الاملاوي في البكتيريا. انت تعمل انفكشن لكل البنكرياس اللي في الاخر هتنزل لي توكسين. وقف ايه؟ هتكون بنكرياسايز البنكرياس مات؟ يا ريته مات ومات، يا ريته مات ومات. ده كمان نزل لي توكسين، خد اللي جاي. التوكسين هتنزل السيركوليشن ازاي؟ في الليفر في الحرق. تدخل السيركوليشن تبدا تاثر على الهارت، هتعمل هارت فيلير. عضلان ريسبيرات الفيلير على الكدني، تعمل رينال فيلير. يا دكتور ايه؟ شفت انك تعمل طبعا تعمل دايركت توكسيك افكت على الهارت وعلى اللايف وعلى الكدني. ايوه كل ده هيشوف، كل ده ولادي نتيجه مش دورين بدون السكر. الكلمه حاجه رخمه قوي بتقول ان المانجيتيك الفيروس لما بتنزل على البريتونيا ولاد جوه البنكرياتيك انزايم حاجه اسمها اللايبيز. اللايبيز ده عباره عن بروتين بروتين يكسر الدهون، فيبدا يشتغل على الدهون اللي موجوده في البريتونيا. البريتونيا نفسه عباره عن طبقه مليانه فات، فيبدا اللايبيز يشتغل على البريتون. أنهي حاجة في البريتون؟ الفات بتاع البريتون. فيبدأ يكسر الفات لفات مين؟ لفات أسفل. ومش كده وبس، ده سبحان الله الفات الأسفل ده أهو يتحد مع حاجة اسمها الكالسيوم. يا دكتور إيه؟ الفات جاي من إيه؟ جاي من البريتون. طب واتكسر الفات الأسفل ليه؟ علشان اللايبيز. واللايبيز ده جاي من ايه؟ جاي نتيجة ان خرج من البنكرياس. يبقى اللايبيز خرج من البنكرياس، كسر الفاتي اللي موجود في البريتون، حوله لفاتي اسفل. طب هيتحس مع الكانسر، الكانسر ده جاي منين يا دكتور؟ جاي من براز، الكانسر بتاعنا اللي هو السيروم كانسر العادي، جاي من سيركوليشن. طب هل السيركوليشن بتاعتنا اتفتحت؟ ايوه، انا قلت عين واحد فيهم، طب راجل. الغاز طباي والغاز بيتي انفتح العشاء، فيبدا الكالسيوم يقع من الغاز بيتي اللي يتحد مع مين؟ مع الفات الاسيد، يعمل ما يسمى بكالسيوم. قال لا استنى استنى استنى، صابونه اه، ما هو الفات عباره عن حته صابون، واعرف ان الصابونه اللي احنا بنغسل بيها الصبح دي عباره عن ايه؟ عن فات، عباره عن مكونات الاساسيه فات اسيد. الصابونه عباره عن فات اسيد، حاجه بترخي. فالكالسيوم اي كالسيوم موجود في السيركوليشن ينزل عن طريق البلاز بيت بتاع البنكرياس اللي مرفوعه، ينزل على البريتون، يتحد مع الفاتي اسيد، يعمل ما يسمى بكالسيوم. هنا يا شباب الكالسيوم، وبالتالي العيان بيتخلص من كل الكالسيوم بتاعه، بيتخلص منه عن طريق انه يتحد مع الفاتي اسيد. عشان كده العيان ده بيسمى هايبوتنسيف. تاني خلي بال حضرتك، العيان ده عنده هارت فيلير ورينال فيلير وريسبيراتور فيلير وهايبوكالسيميا وتوكسين وتوكسين مين ده؟ وده كسر يا دكتور، ده كسر، ده كسر السيراتيك يا دكتور. يعني مش كسر، يعني اللي بيموت ده كسر. لو وصل العيان للميكروزايتنج باكتيريوفايت ونزل التوكسين مات، مش هيتلحق، مش هيتلحق. الا حله الوحيد ان انت تدخل وتشيل كل النيكروز التشكيلية اللي يعذبها الجهاز، يشوف الجهاز كله، ولو عاش نسبة واحد من الميتة الأزمة. لو عندنا بيت مستنى اللي فات وهم واحد مننا كان شد الأجل ولا تهاجم عارف يلا حاجة ضمن الضرر عشان الحاجة جدا، وهي لسه جاية ضمن الوزن مين اللي مش فاكر فاكر ايه الحاجة أمي وكانها في نفس السن يتم عقباك كل واحد على الضوار. أمه عندها رسل ورسل وحضر بتاعتها الأعمال عاوز اطلب بنت الاجر اللي بتعمل ايه تاخد اثنين امبول تكتر من الدول ونون استرويدر وامبولين نون استرويدر انجل فلبات الامبولين فيهم كورتيكومين يعمل الطاير اكتبال من الفجر دخلت من هنا كورتيكومين مال علاج كتيرة جدا. تعال ناخد الكريم اللي جبتها كنت مركبها الاولى من الاي سي والاورطه كل كل وبالتالي ليه الجمهور هو من المحاولة من عشان يقلل مين؟ يقلل البيت. طيب بعد كده لما الاستيلة بتاعت اللي كنت أخده منه إن شاء الله وتشوفوا عليها تكتبوها من رأسها لما الاستيلة بتاعتنا اللي هو اللي مش هتكتبوا عليها تكتبوها من رأسها الكومبليكيشن Yeah. هتنسي النوم، هنقول كمان شويه تنسي النوم الحال، لدرجه ان الدكتور بتاع الاشعه يقول لك يا دكتور ان حالات البنكرياتايتس فيها ضيلات السيستميك نوم، وان خلي بالك العيان ده بين تستيقظ ولا ما تستيقظش. ايوه هو اللي عباره عن ايه؟ نوع من انواع الاستراكشر الباليتيك هي نوع من انواع الفانكشن المستقر بطريقه مكتمله. لدرجه بقول لك بتاع الاشعه يقول لك على فكره اذا عدى وعدى الطلب بتوع الشمس اقول له ده حاله طبيعيه. طيب ليه ما تبقاش طيب؟ ده شريك تاني فيها برضه اللي هي الدور ليفل وضيق الدور. اقول له ما هو طبيعي طبيعي بعد يجوز لك انك تحصل غير شمس بباليتيك فيشن. تعالى ناخد الانفستيجيشن بتاع الاكوتاكيوتايتس ولا نظار نظر الكون. الاند سكوب تدخل من سكور من قرب من جوه الكون. اما النظاره من خلال الانبري والادومنا فتحت. طب انت تعمل نظر سكوب او دايجنوستيك او سكوب في حالات الدكتور. فأول حاجة هو غيره ممكن أطور فيه على القنوات الملاهية والقنوات التحت الجنسية أول حاجة. طيب إيه كمان ما يجيبون ليه فايت أسراب يوسف؟ إن لو إنت عندك حظوة بالكون الباينات ممكن أجيبه، لو عندك حظوة بالكون الباينات ممكن أجيبه. فدي كمان ترابيوتيك بيسمى الكون إكستراكشن، يعني شيء من أولاده. طيب الار تي بي هيتخطط للكرونيك باسكيراسايتس في الاولاد، البنكرياس الاولاد لما بيحصل فيه فايبرون معايا تلاقي الفايبرون اللي حصل في المناطق الكبيره الاول للبنكرياس، وكل منطقه البنكرياس بتاعنا معايا هو عبارة عن ما تحكيلهاش اني بهو تصدق بالرز. ليه؟ ليه؟ علشان العيان ده ماله اولاد، لو كل كل اكله هياكلها، كل حته لحمه هياكلها، كل حته دهن هياكلها، هيعمل حته من الماكينات بتاعه. دايما نقول للعيان لو انت كل اكيد انك بتاكل من الماكينات. قلت طيب. تاني حاجه ريليز ذا بيت. قال لي الله يحفظك ثاني حاجة الجيل بتاعك اديله اولاد الليكويد والبكتيريا اديله شرايح كتير عشان يقول للحظ وريزيست للانفكشن اديله انتي بايوتيك فاكرين لو البروتايتنج دخلت عليه بكتيريا عشان توكسيك اللي هتروحها في فيليا ومرات في فيليا عباره عن ايه؟ ديكرونيا وحته دول

Gracias.